سلمت أيديك الكريمة وسلمت لي يا طيبة من دون لمستك الرحيمة تغدو حياتي متعبة مدي ذراعيك وضمي يا أمي كم كنت حزينا لولاك يا ماما سلمت يمناك يدي بعمري نعمة ربي من أجل هدائي سواك أرسلك إلى الكون سلاما يا ماما. عمر امتلكها بثقة.